السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإنكم تعلمون أن صلاح الإنسان مرتبط بصلاح قلبه، وقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذه العناية بالقلب وارتباط الجوارح به وارتباط صلاح الإنسان بصلاحه كلها تقتضي أن عمل القلب أفضل من عمل الجوارح، فلا مقارنة بين عمل قلب الإنسان وعمل جوارحه، لأن عمل القلب هو شرط دخول الجنة، فلا يمكن أن يدخل أحد الجنة إلا بإيمانه. وعمل القلب ثلاث درجات: الدرجة الأولى هي النية، وهي الإرادة، وهي شرط لجميع الأعمال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا يمكن أن يقبل عمل سواء كان بدنيا أو ماليا، وسواء كان من الواجبات أو كان من المندوبات، إلا بهذه النية. والدرجة الثانية من أعمال القلب هي الإخلاص لله تعالى، أي قصد وجهه الكريم بالعمل، وهي من الاعتقاد، وهي كذلك شرط لقبول العمل، فكل عمل لم يخلص فيه صاحبه لله فهو مردود عليه. فقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والدرجة الثالثة من عمل القلب هي حضور الإنسان له، وهي بإحسانه كالخشوع في الصلاة والخشوع في العبادات كلها، فهي نماء وزيادة، وإن كانت مشروطة في بعض العبادات فقد لا تكون مشروطة في غيرها. فالخشوع مثلا واجب في الصلاة على الراجح، لكن لا يجب في كل ركن من أركانها، بل يكفي إذا وقع في ركن واحد، كما قال محمد مولود رحمه الله: وأي الأركان به كان كفى. لكن الخشوع مطلوب أيضا في الدروس، ومطلوب في طلب العلم، وحتى في المشي، في مجرد المشي في الطريق يطلب من الإنسان أن يكون خاشعا. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وفي رواية: وعليكم السكينة والوقار. أما رواية وعليكم السكينة والوقار فالجملة حالية، معناه حال مشيكم عليكم فيه السكينة والوقار، فالسكينة والوقار مبتدأ، والخبر عليكم جار ومجرور ساد مسد الخبر، فالخبر متعلقه المحذوف، أي عليكم تستقر السكينة والوقار. وأما رواية النصب وهي وعليكم السكينة والوقار، أي والزموا السكينة والوقار، وهذه جملة معطوفة على الجملة السابقة التي هي: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، فعطف الأمر على النهي، فالنهي لا تأتوها وأنتم تسعون، والأمر وأتوها وعليكم السكينة والوقار، أي والزموا السكينة والوقار. وعليكم هنا ليس جارا ومجرورا، وإنما هي اسم فعل بمعنى الزموا. وكل ذلك يقتضي أن الإنسان في مشيه إلى الصلاة ينبغي أن يلزم هذا الخشوع الذي يتضمن أمرين: أحدهما السكينة، وهي التأني وعدم العجلة، والوقار، وهو غض البصر وخفض الصوت. أما السكينة فبالتأني وعدم الفعل الذي لا يعني، وغض صوت ثم خفض البصر، وخفض صوت ثم غض البصر هو الوقار عندهم في الأشهر. فيطالب الإنسان بجمع هذا، وهذا هو الاقتصاد في المشي الذي أمر الله به: واقصد في مشيك واغضض من صوتك. فالقصد في المشي أن يظهر على الإنسان الخشوع بالتأني والوقار. وبهذا يعلم أن الإخلاص لله سبحانه وتعالى من عمل القلب، وهو أشرف من عمل الجوارح كلها، وأنه من مقاصد الشرع المهمة، ولذلك ربط به الثواب وبه أرسل الأنبياء، فالأنبياء جميعا إنما أرسلوا بالإخلاص لله كما قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا أي ما أمر الناس جميعا إلا ليعبدوا الله أي إلا بعبادته مخلصين له الدين أي في حال إخلاصهم له الدين كله. وكذلك قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. فهذا يقتضي أن العبادة مربوطة بالإخلاص لله تعالى ولا يمكن أن تتم إلا بذلك. والإخلاص في الأصل مصدر أخلص الشيء إذا لم يجعل فيه شركا، فيقال ملك فلان كذا خالصا له أي غير مشارك فيه. ومن ذلك قول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. خالصة يوم القيامة هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مشروكين فيها، خالصة لهم يوم القيامة لا يشركهم فيها من سواهم. ولذلك فالدين لا بد أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى وحده، ومن أخلصه له فلم يرد به غير وجه الله الكريم، ولم يرد بذلك رياء ولا سمعة ولا قصد جاه ولا مال في هذه الحياة عند غير الله، فهذا هو المخلص. ويسمى مخلصا أيضا بصيغة اسم الفاعل وبصيغة اسم المفعول، فالمخلص لأنه قد عمل ذلك فهو من عمله وكسبه، فلذلك يصاغ له منه الوصف فيقال فلان مخلص. وهو مخلص لأن الله أخلصه لنفسه فلم يجعل فيه شركا لغيره، فلا يمكن أن يعمل الإنسان ذلك إلا بتوفيق الله. وقد قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولهذا تقرؤون في السبع قول الله تعالى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، وفي القراءة السبعية الأخرى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. فهو مخلص وهو مخلص، فقد أخلصه الله تعالى لنفسه ولم يجعل فيه محلا لغيره فشغله به عمن سواه. وهو مخلص لله لأنه قد اكتسب ذلك فتقرب إلى الله بالعمل خالصا لوجه الله الكريم. وهذا الإخلاص الذي أمر الله به يتشعب بتشعب المأمورات والمنهيات، فالمنهيات فيها إخلاص والمأمورات فيها إخلاص. فالمنهيات مثلا قد يتركها الإنسان لكن لا يتركها إلا خوفا من سطوة القانون، كالذي يترك أمرا ما لأنه يخاف عقوبة دنيوية ترتب عليه، فهذا لم يتركه مخلصا لوجه الله تعالى. وكذلك ما تركه الإنسان منها خشية المرض، كالذي يترك شرب الخمر لما يترتب على شربها من الأضرار، فهذا غير مخلص ولا يثاب على عمله لأنه لم يرد به وجه الله وإنما تركه لأنه يخاف عقوبة وهي المرض. ومثل ذلك كل ترك لم يرد به صاحبه وجه الله تعالى فهو من التروك التي ليس فيها إخلاص. ولذلك فكل ترك من التروك لا بد أن يكون مرتبطا بالإخلاص بخلاف النية. فالتروك تنقسم إلى قسمين، تروك مخصوصة بوقت فتحتاج إلى النية كالصوم، وتروك غير مخصوصة بالنية فلا غير مخصوصة بالوقت فلا تشترط فيها النية للامتثال ولكنها تزيد الثواب، كترك شرب الخمر وترك الزنا وترك قذف المحصنات الغافلات المؤمنات وترك التولي من الزحف ونحو ذلك. فهذه التروك غير مخصوصة بوقت، فيمكن أن تتحقق من غير نية. فأنت الآن قد لا تكون نويت أن لا تفر من الزحف في عمرك لأنك لم تدخل زحفا قط، لكن قد حصل اجتناب ذلك بمجرد الترك ولو لم تنوي هذا، ولكن نيتك تزيد ذلك ثوابا وتزيد عملك زكاء، فهذا الفرق. فإذا الترك إذا كان مخصوصا بوقت كالصوم فهو ترك للأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهو مخصوص بوقت، فيحتاج إلى النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. والترك الذي هو غير مخصوص بوقت كما ذكر من التروك لا يحتاج في أصل الامتثال في أصل الاجتناب إلى النية، ولكنها تزيد ثوابه. بخلاف الإخلاص فهو مشروط لكل عمل، سواء كان الترك مؤقتا بوقت كالصوم أو كان غير مؤقت بوقت كترك شرب الخمر وترك التولي من الزحف وترك الزنا إلى آخره، فيحتاج في الإخلاص إلى كل ذلك. ومثلها الأفعال، فالأفعال كلها أيضا يحتاج فيها إلى الإخلاص، سواء كانت من عمل القلب أو من عمل الجوارح أو كانت في المال. بخلاف النية فعمل القلب لا يحتاج فيه إلى النية، لأن اشتراط النية فيه يقتضي التسلسل، لأن النية من عمل القلب، فلو شرطت النية لعمل القلب لاشترطت النية للنية ثم لتلك النية نية أخرى، وهكذا حتى يقع التسلسل. فعمل القلب كله لا يحتاج فيه إلى النية، بخلاف عمل الجوارح فأكثره يحتاج فيه إلى النية كما ذكرنا سابقا وبينا. وبعضه قد يستغنى فيه عن النية كالعبادة في الغير، كغسل الميت لا يحتاج فيه إلى نية مخصوصة، وكتطهير الثوب أو البدن أو المكان كطهارة الخبث كلها لا تحتاج إلى النية، لأنها من التعبدات المتعلقة بالغير. بخلاف طهارة الحدث فهي محتاجة إلى النية، فالغسل والوضوء يحتاجان إلى النية إجماعا، والتيمم محل خلاف هل يحتاج فيه إلى النية أم لا. أقصد عفوا، التيمم إجماعي أيضا، لكن الوضوء هو محل الخلاف. فلذلك عند الحنفية أن الوضوء ليس من شرطه النية، ولكنها شرط عندهم للتيمم، لأن اسمه القصد والقصد هو النية، وشرط كذلك للغسل، لأنه لا يمكن أن يرفع الإنسان الحدث الأكبر إلا بالنية. فكذلك التعبدات التي هي متعلقة بالغير قد تكون النية في غير محل صاحبها، في غير محلها، فمحل النية في الأصل القلب، أي قلب الفاعل، ولكن الفاعل قد لا تصح منه النية، كالصبي الصغير غير العاقل يحرم عنه وليه، والإحرام نية، فتكون النية في غير محلها الأصلي. ومثل ذلك الزوجة إذا كانت كتابية فحاضت فلا يحل وطؤها قبل غسلها، والغسل من شرطه النية، ولكنها هي لا تنوي فينوي زوجها لها. ومثل ذلك الزوجة المجنونة فلا يحل وطؤها بعد حيضها حتى تغتسل، وغسلها من شرطه النية، والنية لا تتم منها هي، لأنها فاقدة العقل مرفوع عنها القلم، فينوي لها زوجها، فتكون النية في غير محلها. أما الإخلاص فيشترط في جميع الأفعال، فكل فعل سواء كان قلبيا أو كان بدنيا أو تعلق بالمال لا بد أن يخلص فيه لوجه الله الكريم. ولذلك فعموم الإخلاص ليس مثل غيره من عمومات عمل القلب، لأنه محال ملازم للإنسان في كل أموره وفي كل شؤونه، فما شرط في أصله لا يمكن أن يقبل أصلا بدونه، وما كان من العادات والأمور التي يفعلها الإنسان جبلة يقلبها الإخلاص ويحولها إلى أن تكون عبادة، فيكون سعي الإنسان كله عبادة. وهذا مستوى من مستويات أهل الإيمان يتحقق في أصحابه قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فيكون نوم الإنسان عبادة، وأكله عبادة، وشربه عبادة، وراحته عبادة، ولبسه عبادة، ويكون كل تصرفه عبادة لله تعالى، لأن محياه لله رب العالمين لا شريك له. ولذلك يقول أحد الدعاة رحمه الله: إن كثيرا من الناس يستهولون الموت لله رب العالمين، أن يموت الإنسان شهيدا في سبيل الله، فهذا أمر شاق صعب، لكن الحياة لله أشق منه وأصعب. فالموت يمكن أن يصبر الإنسان دقيقة واحدة في وجه العدو فيموت في سبيل الله، لكن الحياة في سبيل الله يصبر الإنسان على ذلك مدة عمره، فهذا الشاق أن تكون حياتك لله رب العالمين لا شريك له. إن هذا الإخلاص يحتاج منا إلى وقفات وإلى تأمل، وسنذكر بعض ما يقابله بعض المظاهر المنافية له لنعرض عليها أنفسنا حتى يكون الدرس عمليا. لا بد أن يعرض كل إنسان منا نفسه على ما يسمع، فإن وجد نفسه خاليا من هذه العوارض فليحمد الله، فهي نعمة خصه الله بها وهي تستحق الشكر. وإن وجد في نفسه بعض هذه العوارض فلا بد من المبادرة والمسارعة إلى علاجها، فهي داء عضال يمكن أن يستشري ويزيد، فالسيئة تدعو إلى السيئة. لذلك فأول الأعراض التي يأتي منها نقص الإخلاص لله سبحانه وتعالى قصد الناس بالعمل. إذا كان الإنسان يرائي أن يقصد الناس بالعمل فإذا كان بحضرة الناس أتقنه وأداه، وإذا كان وحده لم ينشط له. إذا كان الإنسان أمام الناس أتقن صلاته، أتقن ركوعها وهيئاتها وأداها على أحسن الوجوه، فإذا كان خاليا ليس معه أحد لم تكن صلاته بذلك، فلم يبادر إليها في وقتها ولم يؤدها على أحسن الوجوه. هذه إذن علامة من علامات نقص الإخلاص، ولا يستثنى منها إلا أمر واحد وهو ما يتعلق بالمؤثرات بالتأثير كتحسين الصوت بالقراءة، فهذا يمكن أن يستغني الإنسان ببعضه إذا كان وحده كالذي يقرأ سرا، لكن يحتاج إليه في الجهر ليزيد الناس انتباها إلى القرآن واهتماما به. فذلك لا ليس منافيا للإخلاص أن تحسن صوتك أمام الناس بالقرآن، وإذا قرأت وحدك لم يكن بذلك الحسن، فهذا ليس فيه منافاة للإخلاص، لما صح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أبا موسى الأشعري يقرأ في المسجد فقال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود، فلما سمع ذلك أبو موسى قال لو كنت أعلم أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فدل ذلك على أنه غير منافي للإخلاص. لكن علم أن تحسين الصوت بالقرآن يقصد به إجلاله وتوقيره واهتمام الآخرين به وجلب انتباههم إليه، بخلاف حسن الصلاة فهو أمر يختص بك أنت ويزيد قلبك إقبالا على الله. فلذلك ينبغي أن تكون صلاتك في الخلوة كصلاتك في الجلوة، كما قال أبو القاسم الجنيد رحمه الله عندما سئل عن الإخلاص ما هو، قال أن يكون حالك في خلوتك كحالك في جلوتك، أي أن يكون حالك وأنت وحدك خال لله تعالى كحالك بين أيدي الناس. وحالات الزمان عليك شتى وحالك واحد في كل حال، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فذلك إنما يتم إذا كان الإنسان ينظر إلى الناس كما هم، أن يجعلهم في مكانهم أنهم أشخاص مثلهم ومكلفون بنفس التكليف الذي كلف به، يشترك معهم في بعض الأمور المشتركة فيؤدي هو نصيبه منها وما عجز عنه غير مكلف به. إذا نظر إليهم بهذه النظرة لم يكن ليحسن شيئا من العمل ابتغاء وجوههم أو ابتغاء ذكرهم، وإنما يتم ذلك بتمام المعرفة لله تعالى. فإن الإنسان إذا عرف الله حق معرفته عرف أنه وحده الذي يستحق أن يعبد، وهو وحده الذي يستحق أن يخاف، وهو وحده الذي يستحق أن يطمع فيه، وهو وحده الذي يستحق أن يراعى وجهه. أما من سواه من الخلائق فلا يملك أحد منهم لأحد نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل في تعريفه للإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي هو يراك على كل حال سواء شعرت أنت بذلك أو لم تشعر به فهو يراك على كل حال، لكن المطلوب أن تتقن أنت العمل حتى كأنك تراه. فإذن إذا وجد الإنسان قصورا في هذا الباب فوجد نفسه مع الناس يحاول الإتقان في هيئات صلاته ولا ينظر ولا يلتفت ولا يتثاءب، ويقيم ركوعه وسجوده وأركانه ويطيلها، فإذا خلا نقر ولم يؤدها على الوجه الصحيح أو أخرها عن وقتها وتكاسل بها وتهاون فليعلم أنه غير مخلص وأنه قد أصيب بداء عضال وعليه أن يبادر لعلاجه. وكذلك الحال في غير هذا من القربات، فالإنسان إذا كان في مجال الإنفاق إذا أعطى بحضرة الناس جاد بخيار ماله وكان من المسارعين المسابقين، وإذا كان في مكان لا يعرف فيه لم يجد ذلك في نفسه، بل كان من المتأخرين ولم يبذل إلا ما لا بد من بذله، فليعلم أنه كذلك غير مخلص فيما بذل. ومن هنا فإن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما سافر إلى الشام من المدينة ومعه مولى له، فمر بأسرة فقيرة من أهل البوادي فنزل عندهم، فلما رآه الرجل توسم في وجهه أنه من أهل الخير. ولم تكن هذه الأسرة ولها عدد من البنات تملك إلا شاة واحدة وهي عنز، بقية 5 أعنز كنا لهذه الأسرة، فقام الرجل فذبحها، فلامه عياله فقال لقد توسمت في وجه هذا الرجل أنه من أهل الخير، فلم يكن ليبيت عندنا من غير إكرام. فلما كان الصباح أمر عبيد الله مولاه أن يعطيه بقية زاده، فإذا هو 500 دينار، 500 دينار تغني أهل مدينة بكاملها فضلا عن أسرة واحدة. فقال الرجل توسمته لما رأيت مهابة عليه، فقلت المرء من آل هاشم وإلا فمن آل المرار، فإنهم ملوك كرام من ملوك أكارمي، فقمت إلى عنز بقية أعنز لأذبحها فعل امرئ غير نادم، فعوضني عنها غناية ولم تكن تساوي عنزي غير 5 دراهم، ب500 من دنانير عوضت على البذل ما جادت به كف حاتمي. فقال المولى لعبيد الله إن هذا الرجل لا يعرفك ويمكن أن تعطيه أقل من هذا فيرضى، فقال إن كان لا يعرفني فأنا أعرف نفسي. فهذا إذن هو أن يكون الإنسان من لا يعرفه فهو يعرف نفسه، فهو يعلم أنه مكلف لله سبحانه وتعالى وأن ما قدمه سيجده عند الله، وهو لا يريد به ثوابا عند الناس وإنما يريد به ثوابا عند الله وحده. ومثل هذا أيضا في طلب العلم، فالإنسان الذي يحرص على طلب العلم ويؤدي ذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى ولا يجد فيه ضجرا ولا مللا، ويحرص أن يكون من السابقين إليه دائما ويريد به التعبد لله سبحانه وتعالى، سواء حصل له فهم أو لم يحصل له، حصل له انتفاع عاجل أو لم يحصل له، هذا هو المخلص في طلب العلم. أما الذي يحصل له الضجر والملل أو ينافس الناس إذا رأى إقبالهم وكثرتهم أو يستمع إذا كان المتحدث يعجبه علمه أو شكله، وإذا كان غيره يتحدث لم يتحمل ذلك ولم يحضره، فهذا ناقص الإخلاص في الطلب، وطلبه ليس للعلم وإنما هو للذكر فقط. وكذلك الحال بالنسبة لمن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا كان قد استهوته الدعوة فأعجبته وتذوق طعمها وأصبحت هواية لديه يمارسها بروح الهواية لا بروح التعبد، فليعلم أنه غير جاد وأنه صاحب هواية كالذي يجمع الطوابع البريدية أو العملات مثلا أو الصور، لديه هواية من الهوايات لكن لا يمكن أن تكون في كفة الحسنات يوم القيامة. أما إذا كان يمارسها بروح التعبد لله وهو حريص على أداء الحق الذي عليه لله، يريد بذلك أن يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ينوب عنه في تبليغ رسالات ربه، وسواء أحسنت معاملته أو أسيئت لا يبالي في ذلك، فهذا المخلص لله سبحانه وتعالى. وإن كان أيضا إذا وجد أذى ضجر به، وإذا وجد مضايقة ضجر بها وتراجع، فهذا غير مخلص لقول الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وكذلك الذي يتعود على عبادة ما دام في مكان أهله يقبلون على تلك العبادة، فمثلا إذا كان مع زملائه وأصدقائه يحرص على طلب العلم لأن إخوانه وزملائه يحرصون معه على ذلك فينافسونه فيه، فإذا انتقل من تلك البيئة أو انقطع عن أولئك الرفاق تراجع عن ذلك، فهذا لم يطلب العلم ولا الدعوة للقربة والعبادة، وإنما طلبها من أجل الرفقاء والزملاء. ومثل هذا من يكون نشيطا في الدعوة في وقت الطلب، إذا كان طالبا في مدة الطلب يكون من القائمين بالحق والناصرين لدين الله، فإذا تخرج وتوظف تراجع عن ذلك وتركه، لأنه تعود عليه في بيئة وقد خرج منها إلى بيئة أخرى، فهذا إنما عمل ذلك العمل من أجل تلك البيئة التي كان فيها، ولهذا لم يخلص ولم يبقى مداوما عليه كما كان. ومثل ذلك الإنسان الذي كان قبل الزواج وقبل المسؤوليات ينفق وقتا من وقته في الدعوة أو طلب العلم أو نحو ذلك، فلما شغل بهذه المسؤوليات نقص أداؤه وتراجع، فهذا إنما كان يؤدي ذلك لتلك البيئة التي كانت محيطة به، وحين تغيرت عليه البيئة تغير هو تبعا لها، فهذا غير مخلص أيضا. ومثل ذلك من كان في بلد من البلدان وله فيه رفاق يؤازرونه على طلب العلم أو على الدعوة، فلما خرج من ذلك البلد فتر ولم يؤدي ما كان يؤديه في البلد الأول، فهذا أيضا غير مخلص، لأنه إنما كان يعمل من أجل البيئة التي هو فيها. ومثل هذا من يكون مقبلا على الله في رمضان فيومه قراءة للقرآن وذكر لله تعالى وليله قيام وتدبر، فإذا خرج رمضان عاد كأن شيئا لم يكن، فهذا من أولئك الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان، وقد قال أحمد بن حنبل بيس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، فهذا غير مخلص لأنه إنما أراد العبادة لرمضان فقط للوقت الذي مر به. ومثل ذلك الذي إذا أصابته نكبة أقبل على الله بالضراعة والدعاء والصدقة، فإذا ارتفعت عنه تلك النكبة نسي ذلك. إذا مرض كان من المتصدقين ومن المبادرين إلى الصلاة ومن المتطهرين ومن الذين يكثرون الضراعة والدعاء، فإذا شفي من المرض كأنه لم يصب بشيء ونسي هذا العهد الذي كان بينه وبين الله. ومثل هذا الذي يتعظ في وقت الموعظة إذا رأى جنازة أو عاد مريضا تأثر لذلك فأخلص لله وأكثر الدعاء والذكر وربما دمعت عيناه وبكى، لكن إذا رأى الغافلين غفل معهم وساق معهم فيما هم ساقون فيه، فهذا أيضا غير مخلص لله، وإنما هو كالشات ترتع فإذا رأت الذيب في ذلك المكان هربت منه ثم سرعان ما تعود إليه وتنسى أن الذيب كان فيه. فلذلك لا بد أن نراجع هذه الأمور بدقة في أنفسنا، وإذا وجدنا بعض هذه الصفات فينا فعلنا أن نبادر لإزالتها. هنا لا بد من التفريق أيضا بين ما يقصد به وجه الله لطلب الآخرة وما يقصد به وجه الله لطلب الدنيا من العبادات، فكل ذلك لا ينافي الإخلاص. فالإنسان إذا تصدق من أجل أن يرفع عنه بلاء، أو تصدق من أجل أن يشفى من مرض، أو تصدق من أجل نجاح في امتحان، أو من أجل مغفرة ذنب من الذنوب أو نحو ذلك، فهذا لم يقصد الدنيا وإنما قصد وجه الله، ويترتب على ذلك ما يترتب عليه من أمور الدنيا، لأنه لم يرد بذلك مخلوقا وإنما أراده عند الله، فهذا غير منافي للإخلاص. كحال الدعاء، فأنت تسأل الله من أمور الدنيا كما تسأله من أمور الآخرة، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فكما أنك تقول في دعائك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، كذلك تريد صلاح الدنيا كما تريد صلاح الآخرة، فالتماسك ذلك من الله تعالى لا ينافي الإخلاص له، لأنك لم تريده من مخلوق وإنما أردته من الله سبحانه وتعالى. ومن هنا فالذي يتقرب بالقرب من أجل صلاح أمر دنيوي كالذي يدعو بصلاح ذلك الأمر، فلا حرج في مثل هذا النوع ولا ينافي الإخلاص. كذلك من الأمور التي يجب التنبيه عليها في هذا الباب أن الإنسان الذي يريد الإخلاص لله سبحانه وتعالى لا بد أن يعلم أنه سيجد ذلك شاقا في بداية أمره، ولكنه يتعود عليه بالتدريج والتقسيط، كحال الإنسان الذي تعود في صباه على قراءة مكسرة للقرآن فيشق عليه إصلاحه وتجويده، ولكنه إذا تعود على ذلك سهل عليه فيما بعد. والإنسان الذي تعود على صلاة منافية لهيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الصبا، ثم لما تعلم السنة وتعلم هيئات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وجد ذلك شاقا في بداية الأمر، لأنه في حال القيام يحاول هيئة القبض وهيئة الوقوف، وفي حال الركوع يحاول تسوية ظهره وتفريق أصابعه على ركبتيه ونصب ركبتيه، وفي حال السجود يحاول أن يشرك الأعضاء السبعة حتى يكون لكل حظ من سجوده، فيثقل على رجليه لئلا تخلو من حمل شيء من بدنه، ويباعد ضبعيه عن جنبيه حتى يرى بياض أبطيه، ويوجه يديه إلى القبلة ويجعل إبهاميه مقابلي أذنيه، ويرفع بطنه عن فخذيه، فيتعود على هذا بالتدريج. وكذلك في حال الجلوس إذا كان بين السجدتين يجلس على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ويضع يديه على فخذيه، أو يلقم ركبته اليسرى يده اليسرى. وكذلك في حال التشهد يقبض إصبعين من يمينه ويحلق بهاتين الإصبعين الإبهام والوسطى، ويمد السبابة أو يحركها أيضا، فيتعود على هذا في البداية، سيجد ذلك شاقا كلما سهى غير وعاد إلى عادته الأولى، ولكنه سيتعود عليه فيصبح الأمر ميسورا لديه سهلا لأنه مما تعود عليه. وهذا الحال هو نظير ما ضربت به مثالا من قبل من السياقة، فالإنسان الذي لم يتعود السياقة من قبل تشق عليه إذا شغل السيارة وأراد دخول الشارع، ستلتبس عليه السرعة، هل يبدأ بالسرعة الأولى أو الثانية أو الثالثة التي تلتبس بها، وإذا كان في الثانية هل تلتبس عليه بالرابعة، وهكذا أيضا حتى المقابض تلتبس عليه، وحتى النظر في المرآة التي بين يديه والأخرى التي في الجنب مما يشوش عليه ويشق عليه متابعة ذلك كله، لكنه بالتعود يزول عنه ذلك فيفعله من غير حضور بال أصلا. فكذلك طالب الإخلاص لله تعالى لا بد أن يجد عناء في البداية، ولكن هذا العناء غير مقيت لأنه من جهاد النفس، وجهاد النفس له طعم عجيب إذا تذوقه الإنسان نال به سعادة عجيبة، إذا شعر بأنه راع وأن مرعيه هو النفس وأنها محتاجة إلى الرعاية والعناية، وأنه يحاول مثلا معها الخشوع في الصلاة ويجعل الصلاة كهذه البناية، والنفس تحاول النفرة تحاول الخروج من الباب، فإن سد عليها الباب حاولت الخروج من النافذة، فإن سد عليها النافذة تدارت للبحث عن نافذة أخرى أو باب، فهذا المقام يجد فيه الإنسان لذة وسعادة حين يجاهد نفسه هذا الجهاد. وقد قال أبو طيب المتنبي: وأحلى الهوى ما شك في الوصل ربه، وفي الهجر فهو الدهر يرجو ويتقي. فكذلك الحال بالنسبة لمجاهد نفسه، مجاهد نفسه هو الدهر يرجو ويتقي. كذلك فإن هذا الإخلاص أيضا حتى بعد التعود عليه من الأمور التي تجد وتخلق كحال الإيمان كله، فالإيمان يجد ويخلقه النفوس ولا بد من تجديده، فشرعت الخطبة كل جمعة لتجديد الإيمان، وهذا يدل على أن كل أسبوع ينبغي للإنسان أن يراجع فيه إيمانه ونياته ومعتقداته لئلا يلقي عليه الشيطان بعض الشبهات، فهذه الشبهات يحاول الشيطان زرعها في كل الأوقات، والإنسان ضعيف فقد يكون في وقت من الأوقات ضعيفا أمام شهوة، وفي وقت ضعيفا أمام شبهة، وفي وقت يسمع كلاما يتأثر به، وفي وقت يرى فعلا يتأثر به، فيحتاج إذن إلى صيانة دورية كصيانة الأجهزة والمباني، وهذه الصيانة بالنسبة للإيمان لا يمكن أن تتعدى 3 أسابيع، إذا تعدى ذلك لا بد أن يختم على قلب الإنسان فيكتب من الغافلين. فإذا لا بد أن تكون أسبوعية إن استطاع الإنسان ذلك بحضور الخطبة وغيرها بمراجعة قضايا الإيمان في كل أسبوع، إن لم يستطع ففي أسبوعين، لكن لا يؤخر إلى الأسبوع الثالث، فمن ترك 3 جمع متواليات ختم الله على قلبه ثم كتب من الغافلين. كذلك مراجعة النفس بالنسبة للإخلاص ينبغي للإنسان أن يراجعها عند بدايات الأعمال الموسمية كرمضان والزكاة والصدقات ونحو ذلك، ومثل هذا عند الأعمال المترددة في اليوم كمراجعة الإخلاص عند الصلاة وعند الذهاب إلى الدرس ونحو ذلك. ومن هنا فإن مربيا من المربين كان معه تلميذ له، فطرق طارق الباب فقام إليه ليفتح له الباب، فقال اجلس، فقال أريد أن أفتح الباب للطارق، قال ماذا تريد بذلك؟ قال فقد طردت أن يدخل، فقال لقد فاتتك 21 نية. 21 نية، أولا خدمة طالب العلم وخدمة الشيخ الذي يدرس عليه، والتعاون على البر والتعاون مع الآخر على البر والتقوى، وإجابة الداعي وهي من حقوق المسلم، والنيابة عن أهل البيت في ذلك والمبادرة إلى الخير، وعد له هذه النيات كلها. فلذلك كان أبو محمد الجويني رحمه الله يخرج إلى الدرس، فإذا لم يستحضر النية في بداية الأمر عاد فرجع إلى بيته حتى تكون النية من أول خطوة من خطواته. وقد يخرج إلى الدرس فيضيق الوقت، ولكنه يرجع من السوق إلى بيته فيقال ولم ترجع وقد حان وقت الدرس، فيقول لم أتذكر الإخلاص في بداية مخرجي فخشيت أن تضيع هذه الخطوات، فيعود إلى البيت حتى يبدأ الإخلاص من أول خطوة يخطوها. ومثل ذلك أيضا ما يجدده الإنسان في الأثناء، فقد يفوت على الإنسان بعض ذلك في بداية الأمر، ولكنه في الأثناء إذا تذكر فالفرصة مواتية على الأقل لا يضيع عليه ما مضى. الإنسان إذا كان جاء إلى المسجد من غير استحضار هذه النية ولكنه الآن فيه وهو ينوي الاستمرار إلى بقية الدرس أو انتظار الصلاة بعد الصلاة أو نحو ذلك، هذا يمكن أن يجدد النية من جديد، يمكن أن يراجع نيته الآن فيجددها في هذه اللحظة لئلا يفوت عليه ما بقي على الأقل. وكذلك لا بد أن نستحضر ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من خطر نقص الإخلاص، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أخبركم بالنفر الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال رجل علمه الله العلم فعلمه الناس فعرفه نعمته عليه فعرفها، فقال فما عملت فيها؟ قال يا ربي علمت فيك العلم، فيقول الله كذبت، ويقول الملائكة كذبت، إنما علمت ليقال عالم فقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه فيرمى في النار. ورجل قاتل حتى قتل فدعاه فعرفه نعمته عليه فعرفها، فقال فما عملت فيها؟ فقال يا رب قاتلت فيك حتى قتلت، فيقول الله كذبت، ويقول الملائكة كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع فقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه فيرمى في النار. ورجل آتاه الله من أصناف المال ما آتاه فقسم ماله في أوجه الخير فعرفه نعمته عليه فعرفها، فقال فما عملت فيها؟ فقال يا رب ما تركت وجها تحب أن ينفق فيه المال إلا أنفقته فيه، فيقول الله كذبت، ويقول الملائكة كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد فقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه فيرمى في النار. فهؤلاء كما رأيتم جميعا هم أول من تسعر بهم النار، هم أول الذين يرمون في النار، ولا يقصد بهم أشخاص وإنما يقصد بهم فئات كبيرة جدا من المجتمعات في عصور متطاولة، فليس هذا مقصودا لشخص واحد، بل المقصود من كان كذلك مطلقا. وهذا بيان نبوي مشعر بالخطر في هذه العبادات التي هي من أولى ما يتقرب به إلى الله تعالى، العلم والجهاد وإنفاق المال من أعظم ما يتقرب به إلى الله، لكن إذا كانت من غير إخلاص وكان صاحبها إنما يريد بها الناس لا يريد بها الله، لا يمكن أن يتقبلها الله، فتضيع عليه، ومع ذلك ليته ينجو منها كفافا لا له ولا عليه، لو كان نجا منها كفافا لا له ولا عليه فعلى الأقل يجد السلامة، لكنه هو كانت وبالا عليه حين قصد بها الناس ولم يقصد بها الله فأشرك في ذلك فاستحق النار، نسأل الله السلامة والعافية. فيحتاج الإنسان إذن إلى عرض نفسه على هذا في كل تصرفاته وأعماله، وبالأخص إذا عرف أن أعماله جميعا لا تخلو من أمر أو نهي أو إباحة، فما كان منها مأمورا به فهو قربة لا غبار عليها، وما كان منهيا عنه فاجتنابه أيضا قربة لا غبار عليها، وما كان مباحا فاستحلاله قربة أيضا، مجرد الاستحلال قربة. ولذلك فإن الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت إذا أديت المكتوبات؟ قال بعدها: وتركت الحرام وأتيت الحلال واستحللت الحلال أدخل الجنة. فإن استحلال الحلال قربة لله سبحانه وتعالى، لأنه رضا بتشريعه، وبذلك يكون المباح قسما من أقسام الخطاب التكليفي. فأنتم تعرفون أن الأصوليين يعدون المباح قسما من أقسام الخطاب التكليفي، الخطاب إما أن يقتضي فعلا، وإما أن يقتضي تركا، وإما أن يقتضي تخييرا. فالفعل إما أن يكون على وجه الجزم أو لا، والترك كذلك إما أن يكون على وجه الجزم أو لا، والتخيير مستوي الطرفين. فالتخيير إنما يكون خطابا تكليفيا إذا كان الإنسان يستحل فيه ما أحل الله له، ويزنه بعد ذلك بميزان المصلحة. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله الصحابة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي وضع أحدكم صدقة؟ قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فاستحلال الحلال فيه أجر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، حتى ما تجعل في امرأتك. فأقل شيء حتى ولو كان ذلك في حال المداعبة أو نحوه يذاب عليه الإنسان، فيكون صدقة بمعنى الصدقة العام. فالصدقة لها معنيان، أحدهما عام والآخر خاص. فالمعنى العام كل ما أريد به وجه الله فهو صدقة، فالكلمة الطيبة صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وبكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. فالصدقة هنا بالمعنى العام أي ما يتقرب به إلى الله، ومعناها الخاص ما يتعلق بإنفاق المال في غير الواجب. فالصدقة أي الزكاة غير الواجبة بالمعنى الخاص. ومن هنا فإن الإنسان إذا أدرك هذا المعنى كانت الدنيا كلها له محرابا كبيرا للتعبد، فجلوسه سيكون عبادة، ونومه عبادة، وخروجه في طلب العلم عبادة، وخروجه في الدعوة عبادة، وخروجه لطلب المال الحلال عبادة، وأداؤه حقوق أهله عبادة، وأداؤه حقوق المجتمع عبادة، وأداؤه حقوق الطريق عبادة. وبهذا يكون الإنسان متعبدا لله تعالى بكل تصرفاته، فيكون عبدا خالصا لوجه الله، فيكون من المخلصين المخلصين، حيث كانت حركاته وسكناته مما يلتمس به وجه الله ويراد به التقرب إليه سبحانه وتعالى. وهذا المقام لا يصل إليه الإنسان إلا بالجهد والعناء، ولذلك فدونه مزالق متعددة هي المزالق في طريق الإخلاص. فمنها أولا ما يتعلق باتهام النية في الإخلاص، فإن الإنسان قد يزيد فيه حتى يظن أنه غير مخلص دائما، فكلما أدى عملا سولت له نفسه أنه غير مخلص، وألقى الشيطان في ذهنه ذلك يريد به إدخال الحزن عليه. فالشيطان عدو للإنسان، وهو يسعى لإدخال الحزن عليه في كل الجوانب، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فكذلك يحاول إدخال الحزن على الإنسان بإلقاء مثل هذه الوساوس في ذهنه أنه لم يخلص لله، وأن كل أعماله الماضية باطلة، وأنه في طلبه للعلم وفي دعوته وفي عبادته وفي قيامه لليل وفي صيامه للنفل وفي ذكره لله تعالى غير مخلص. وبهذا يتردد في الوحل، لأنه يصبح لعبة في يد الشيطان، وذلك مذموم شرعا. وعلى الإنسان إذا دخل في مثل هذا النوع من المتاهات أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يراجع إخلاصه لله تعالى، وبذلك يكذب الشيطان. فقد قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، إذا تمنى إذا تلى القرآن، فالتمني هو قراءة القرآن، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وكذلك من هذه المزالق في طريق الإخلاص أن الشيطان قد يخيل إلى الإنسان أنه مخلص في كل أموره وهو في الواقع مرائن أو مسمع، فلا يراجع هذا الباب من عقيدته ولا يراجع إخلاصه لأنه ظن أنه قد أخلص وانتهى الأمر، وبهذا يكون على خطر عظيم، فهو مهدد ببطلان العمل ورده عليه في كل الأوقات. كذلك من هذه المزالق في طريق الإخلاص نوع ثالث، وهو أن يكون الإنسان السائر في طريق الإخلاص عرضة أيضا للغفلة عنه، لا يستشعره أصلا ولا يراجعه، فلا هو مثل النوع الأول الذين كبر الإخلاص في أذهانهم حتى قعد بهم عن بعض العمل، ولا هو من أولئك الذين أيضا ظنوا أنهم قد أكملوه واستكملوه ولم يريدوا زيادته، بل قد غفل عنه بالكلية، فأعماله لا يراجع فيها الإخلاص ولا يهتم بمتابعته فيها. فكل ذلك من مزالق هذه الطريق، ويحتاج الإنسان أيضا إلى الحذر من هذه المزالق، فمن لم ينل بعضها فإنها أمامه في الطريق لم يصل إليها بعد. الذي لم يستشعر اتهام نفسه بالإخلاص ولم توسوس له نفسه أنه غير مخلص وأن ترك العمل أولى به من فعله لأنه عمل من غير إخلاص، فمعناه أنه ما زال في الطريق وما زال هذا المنعرج أمامه. وكذلك الذي يظن أنه قد أكمل الإخلاص ولم يعد يخاف من نقصه أيضا، فقد بقي هذا المنعرج أمامه لم يصل إليه. وكذلك الإنسان السادر الغافل الذي لا يكون الإخلاص من اهتماماته، فيهتم بإتقان الظواهر، فيهتم مثلا بجزئيات الصلاة وهيئاتها وبأحكام الزكاة وأحكام الطهارة ونحو ذلك، لكنه لا يهتم بروحها الذي هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. هذا إلى الآن أيضا ما زال الطريق أمامه طويلا، وقد وصل إلى هذا المنعرج الذي هو خطر عليه، ولا بد من المبادرة لمعالجة ذلك. كذلك فإن السالك في طريق الإخلاص لا بد أن يحاول الازدياد منه، وهذا الازدياد بما أن الإخلاص مشكك له وسائل كثيرة تزيد الإخلاص، فمن هذه الوسائل أولا التعرف إلى الله تعالى بأن يزداد الإنسان معرفة لله ومحبة له بمراجعة أسمائه وصفاته وكثرة دعائه وذكره. ثانيا الحفاظ على مستوى العبادة بحيث يحافظ الإنسان على مستوى دائم ولو كان يسيرا، فأحب العبادة إلى الله أدومها ولو قل، فيحافظ الإنسان على دوام عبادة سواء كانت من صلاة أو من ذكر أو من عبادة أخرى. ثم بعد ذلك من أسباب تحصيل الإخلاص إكثار التدبر للقرآن، فإن فيه شفاء لكل الأمراض ومنها نقص الإخلاص، والقرآن جاء في كثير من مواضعه ذكر الإخلاص والتنبيه على ضرورته وخطر فقده، ويحتاج الإنسان إلى تدبر ذلك ومراجعته. كذلك مما يزيد الإخلاص قراءة سير المخلصين، فقراءة سير الأنبياء والصالحين ومراجعة تعاملهم مع الله سبحانه وتعالى، كل ذلك يزيد الإنسان إخلاصا، لأنه سيحاول التحلي بأخلاقهم وما كانوا عليه. ومن هنا فإن الذي يعيش مع سير الصالحين والأنبياء والسابقين ويقرأها فإنما يعتزل العالم من حوله عزلة شعورية، فهو يعيش مع الناس وهو في مكان نائع عنهم بالكلية، هو معهم فوق هذه الأرض وعلى الكوكب الذي هم عليه، ولكنه يعيش مع آخرين هم أفضل من الذين يخالطهم الآن وهم خير منهم، فهو يعيش مع أنبياء الله يراجع حياتهم وسيرهم، ويعيش مع أولياء الله الصالحين من الصحابة والتابعين وغيرهم، فلذلك تكون عزلته للناس وخلطته لهم مطبوعة بذلك الطابع الذي يدرسه من حياة وسيرة أولئك السابقين. وكذلك مما يزيد الإنسان إخلاصا تعوده على الصدق، فقد ذكرت لكم من قبل أن كل إنسان عليه أن يضع برنامجا لنفسه يحاول فيه أن يحقق صفات المؤمنين ويجتنب صفات المنافقين والمشركين، ومن صفات المؤمنين الصدق، فإذا كان الإنسان صادقا فإن ذلك مما يزيده إخلاصا حتى لو قلت عبادته. وكذلك مما يزيد الإنسان إخلاصا لله سبحانه وتعالى وضع برنامج للمحاسبة، وهو ورد يومي من محاسبة النفس، يحاسب فيه الإنسان نفسه على نعم الله عليه وعلى التزاماته وعباداته. وأفضل أوقاته عند النوم إذا اضطجع الإنسان على فراشه فتقلب يمينا وشمالا، لا يشكو من جنبه ولا من ظهره ولا من بطنه، ولا يحس بألم في قلبه ولا في كلاه ولا في رأسه ولا في عينه ولا في أذنه، لا بد أن يستشعر النعمة لله سبحانه وتعالى ويتذكر هذا اليوم الذي مضى وهو 24 ساعة، كم كان فيه عليه من الواجبات وكم نهي عنه من المنهيات، كم أدى من ذلك وكم ترك، ليتذكر نعمة الله عليه في هذا اليوم وقد مضى بماذا قابلها من الشكر. فكل نعمة تستحق شكرا كبيرا، والله سبحانه وتعالى يستحق الشكر على كل النعم، فلا بد من مراجعة النفس حينئذ. وإذا وجد الإنسان تقصيرا فبادر إلى التوبة، فإن التوبة تجب ما قبلها، وحينئذ إذا كان له ورد من المحاسبة لا يمكن أن يكتب من الغافلين، لا يمكن أن يكتب من الغافلين، لأنه راجع نفسه على الأقل في هذه 24 ساعة مراجعة شاملة. كذلك مما يزيد الإنسان إخلاصا مصاحبته لأهل الخير المخلصين، لأنه برؤيته لهم يراهم مقبلين على الله، ويجدهم في أوقات خلواتهم وفي أوقات عباداتهم مشغولين بالله سبحانه وتعالى مقبلين عليه. وهؤلاء الذين عرفوا الله سبحانه وتعالى وأقبلوا على عبادته مجرد النظر إليهم ومجالستهم يزيد الإنسان إيمانا ويقينا. ولذلك فإن صحبتهم مأمور بها شرعا، كما قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فيحتاج الإنسان إلى مصاحبتهم، وإذا صاحبهم الإنسان فلا بد أيضا أن لا يغلو فيهم، فكثير من الناس لا يعرف آداب الصحبة فيظن أنه إذا صاحب أهل الخير أن كل من يصاحبه فهو خير منه، وهذا قد يكون في البداية من التواضع، لكنه أيضا قد ينساق فيه الإنسان سياقا مسلكيا غير محمود شرعا، بأن يصل إلى حد الإفراط في الناس، والناس أوقاتهم غير متساوية، فقد يجد بعضهم إقبالا على الله فعلا ويبرز فيه فيكون في هذا الوقت خيرا منك، لكنه أيضا يجد فترة وتراجعا وكسلا في وقت من الأوقات، وتكون أنت في ذلك الوقت في قوتك وإقبالك على الله، فيقع التكامل بينكما إذا حصلت الصحبة. ومن هنا فإن على الإنسان في صحبته لأهل الخير أن لا يكون صاحب إفراط ولا صاحب تفريط، فالمفرط فيهم هو الذي يظن أنهم قد وصلوا إلى مقام لا يمكن أن يعروهم فيه نقص ولا قصور، وبذلك لا يخاف عليهم أبدا، وإذا رآهم على فعل ظن أنه هو الصواب دائما، وهذا النوع خطأ وخطر، لأنه خطر في الاعتقاد أولا، وخطر في الشرع، لأن معناه أن الإنسان قد علق عقله وأهمل علمه وقلد الآخرين تقليدا مطلقا. كذلك في العكس أيضا لا بد أن لا يفرط فيهم. فأنت يا أخي قد اطلعت على عيوب نفسك أكثر مما اطلعت على عيوب الآخرين، فلذلك لا بد أن تعرف أنك إذا كانت عيوبك كثيرة وكنت مفرطا في جنب الله ومقصرا في الطاعات وأنت تعلم ذلك، فعلى الأقل غيرك قد ستر الله عنك بعض نقصه وبعض عيبه، فتلتمس الخير الذي تراه فيه وتعتقد فيه ذلك الخير الذي رأيت منه، وما خفي عنك من أمره أنت غير مسؤول عنه، فإنما نحن قوم نحكم بظواهر والله يتولى السرائر، فمن أبدى لنا صفحة عنقه أخذناه. كذلك فإن صحبة الناس في طريق الخير أيضا يحتاج فيها إلى انتقاء واختيار، فليست هذه الصحبة راجعة إلى مجرد الألفة والمعاصرة في العمر، فقد يكون الإنسان في عمر وكل أقرانه في ذلك العمر لا تصلح له صحبتهم لأن مستواه مباين لمستوياتهم. ومن هنا فالمرء بأصغريه قلبه ولسانه، وعلى الإنسان أن يختار من يزيده لا من يقعد به. ولذلك فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اختار ابن عباس لأن يكون من جلسائه، وجلساء عمر كانوا أهل القرآن كما في حديث الحر بن قيس، وكان القراء أصحاب مجلس عمر، القراء أي أهل القرآن والعلم هم أصحاب مجلس عمر بن الخطاب، فهم جلساء عمر رضي الله عنه. وقد قال ابن عطاء الله الإسكندراني رحمه الله: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. لا تصحب من لا ينهضك حاله، أي يرفعك ويزيدك تقدما، وحاله هو ما هو عليه، إذا كان صاحبك سليم فلا ينهضك حاله، وإذا كان صاحب تقصير في العبادة فلا ينهضك حاله، إنما ينهضك حال الجاد المجتهد الذي هو جاد في طلب العلم وفي العمل به وفي الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وإذا رأيته في أي وقت فاعلم أن عمله في عبادة، سواء كان نوما أو قياما أو غير ذلك، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إني لا أحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. ولا يدلك على الله مقاله، أيضا لا بد أن يكون قول الإنسان مما يدل على الله سبحانه وتعالى، فإذا كان الإنسان ساكتا عما يعرض من العيوب فلا يغير منكرا ولا يأمر بمعروف ولا يدعو إليه حتى لو كان هو صالحا في نفسه، فصحبته لا تنفعك شيئا، لأنه قصر في بعض الجوانب تقصيرا تراه وتشهده، حين سكت عن المنكر وهو يراه، أو سكت على التقصير في المعروف وهو يراه، أو حمله الحياء المذموم على ترك التعليم ونحو ذلك وهو قادر عليه، فهذا لا تنفعك صحبته، إنما تنفعك صحبة من يدلك على الله مقاله. كذلك فإن مما يزيد الإنسان إخلاصا لله سبحانه وتعالى أن يحرص على الازدياد من الخير في كل زيادة في العمر، ورج الفتى للخير ما إن رأيته على السن خيرا لا يزال يزيد، أن يجعل لنفسه مثلا يقتدي بها فيحاول الوصول إلى تلك الأهداف، وليبدأ الإنسان بما يقدر عليه أولا ثم ليتجاوزه. فقد كان الحافظ ابن حجر رحمه الله يشرب ماء زمزم ويسأل الله أن يكون على قدر حفظ الذهبي للحديث، تجاوز حفظ الذهبي رحمه الله. فمن هنا يحتاج الإنسان إلى مراجعة المثل، وأن يحرص على أن يزداد من الخير كل يوم تطلع فيه الشمس، وأن يحاول الازدياد حتى يكون غده خيرا من يومه ويومه خيرا من أمسه. وقد ذكرت لكم من قبل قول ابن الجوزي رحمه الله: إن من الصفوة أقواما منذ استيقظوا ما ناموا ومنذ قاموا ما وقفوا، فهم في صعود وترق، كلما قطعوا شوطا نظروا فرأوا قصور ما كانوا فيه فاستغفروا. فيرون قصور ما كانوا فيه، قصوره في التصور وفي العلم وفي العمل وفي الإخلاص، ويستغفرون لذلك القصور الذي كانوا فيه، وبذلك يزدادون خيرا على خير. وقد جاء في هذه المتابعة والمراقبة قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن لي نفسا تواقة، تاقت إلى الإمارة فنالتها، ثم تاقت إلى الخلافة فنالتها، ثم تاقت إلى الجنة. فهدف الإنسان هو الذي يسعى للوصول إليه، وسيبذل قصارى جهده في الوصول إليه. ومن هنا إذا تعلق الإنسان بجنات النعيم فسيسعى لعمل أهل الجنة، سيبحث حتى يعرف عمل أهل الجنة وسيلزمه. وإذا كان يخاف من نار الجحيم فسيسعى أيضا لتجنب عمل أهلها، فهو يعلم أن العمل هو الذي يدخل الجنة وهو الذي يدخل النار، فلا بد أن يحرص على تعلم العمل الذي يدخل الجنة والعمل الذي يدخل النار، فيحرص على أداء العمل الذي يدخله الجنة واجتناب العمل الذي يدخله النار ما استطاع إلى ذلك سبيلا. إن تقويم الإنسان لنفسه مما يعينه عليه أيضا تقويم غيره له، فلذلك يحتاج إلى الصحبة الخالصة المخلصة التي لا تكتم عنه شيئا مما فيه. وهذه الصحبة إنما تتحقق بأخوة الإسلام، والأخوة الإسلامية الخاصة لها ركنان، أحدهما تحقيق الألفة والثاني إزالة الكلفة. تحقيق الألفة أن تتحقق الألفة بين القلبين، فلا يخشى أحدهما من الآخر نفرة ولا غضبا، وأن تزول الكلفة بينهما بحيث لا يكتم عنه شيئا من معايبه رآه، ويكون صادقا في كل ذلك. وهذا الحال بتحقيق الألفة وإزالة الكلفة قلما يصل إليه المتآخيان في الله سبحانه وتعالى، لكن إذا وصل إليه انتفع به انتفاعا عجيبا. ومن هنا فإن علينا في طريقنا إلى الإخلاص أن يحرص كل إنسان منا على أن يكون له صديق يحقق معه تمام الأخوة الإسلامية، تزول بينهما الكلفة وتتحقق الألفة، فيصليان الصلوات الخمس دائما في جماعة واحدة في مكان واحد، ليلتقيا عند كل صلاة كيف أصبحت كيف أمسيت مما يغرس الود في فؤاد الحبيب، ويتزاوران دائما، ويعرف كل واحد منهما أهل الآخر وأقاربه واهتماماته وأموره وأعماله اليومية وكل ما يحبه وكل ما يكره حتى تحصل الألفة. ثم بعد ذلك تزول الكلفة بالمصارحة التامة، فيكون له بمثابة المرآة ينظر إليها ويعلم أنها لا تخونه، وأنها ستبدي له وجهه على صورته. فالخل كالماء يبدي لي ضمائره مع الصفاء ويخفيها مع الكدر. وإذا وجد الإنسان هذا الأخ المخلص فليشدد يديه عليه، وليعلم أنه رفيق الدرب وهو صاحبه في الطريق، وعليه أن يبحث عنه كثيرا، فقد يبحث مع 100 صديق لا يجد فيها صديقا يصلح له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة، الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. فيحاول الإنسان أن يجد هذا الصديق الذي يخلص له ويفضي إليه بأسراره وأموره حتى ينفعه في مسيرته ويزيده إخلاصا ويقينا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الناس في هذا الأسبوع يذوقون في ما حصل في فلسطين من اغتيال إخوان القردة والخنازير للرجل الصالح أحمد ياسين رحمه الله تعالى، لكن هذا الأمر غير غريب ولا مستغرب على من عرف تاريخ هذه الشرنمة الضالة، فإن الله سبحانه وتعالى خلقهم للأذى، فخلقهم كما خلق جراثيم والميكروبات الضارة، حكمة خلقهم هي أذى البشر، وهم أعداء الله من خلقه، وهم أعداء أنبيائه وملائكته، وهم أعداء الكتب المنزلة المحرفون لها، وهم أعداء البشرية جميعا يسعون في الأرض فسادا، وهم أعداء الاقتصاد كذلك، فهم أول من تعاطى الربا على وجه الأرض، وهم معروفون بالبهت والبغي والطغيان، فلذلك لا يستغرب ممن قتل الأنبياء أن يقتل في زماننا هذا أي أحد، فإن هذه الشرذمة قد قتل أسلافها زكريا ويحيى عليهما السلام، وقد قتلوا غيرهما من أنبياء الله، وقد وحاولوا قتل المسيح ابن مريم وصلبه فرفعه الله إليه، ووضعوا السم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نال به الشهادة في سبيل الله، وقد سعوا لإفساد هذه الأمة قديما، فيوم الجمل إنما كان بسبب وشايتهم وإفسادهم، وتعرفون من مات فيه من جلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، إنه لا يستغرب منهم عداء لهذه الأمة. وقديما قيل ما خلا يهودي بمسلم إلا هم بقتله، فهذا دأبهم وشيشنتهم المعروفة لديهم، فلذلك لا يستغرب منهم مثل هذا الفعل، وإنما استغربه الناس لسبب واحد بسيط، وهو أن المعروف في زماننا هذا أن الدول إنما تخاف الأقوياء الذين يمكن أن ينازعوها سلطانها، أو أن يؤثروا على خيراتها، أو أن يرهبوا جيوشها، وهؤلاء اعتدوا على شيخ كبير السن فان مشلول ليس به حراك، لا يتحرك منه إلا لسانه الذي يذكر الله، أو قلبه الذي يؤمن بالله، أو إصبعه المسبحة التي يرفعها في التشهد، لا يتحرك منه غير ذلك، فهم لا يخافون إذن من بطشه ولا من تدبيره، وإنما يخافون من الحق الذي يحمله والإيمان الذي في قلبه. وهذا درس عظيم نستخلصه من هذه القصة، فأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى امتدح المؤمنين بما يؤذون به أعداء الله، فقال تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وإن هذا الرجل لم يكن يؤذيهم إلا بكلمة الحق التي يقولها، وهذا درس عظيم لكم معاشر المؤمنين، فإن كثيرا من أبناء هذه الأمة فشا فيهم الوهن والضعف حتى ظنوا أنهم لا يمكن أن يؤثروا في أعدائهم، وقد شاهدتم أن أنكى ما ينكي في اليهود وأبلغ ما يؤثر فيهم تلك الكلمات الصادقة، حتى لو خرجت من جسد ميت لا حراك به كجسد أحمد ياسين رحمه الله. وعلى هذا فعلى كل مؤمن أن لا يحتقر أي كلمة حق يقولها، وأن يعلم أنها أنكى في الأعداء من غيرها. وقديما فإن حسان رضي الله عنه ولم يكن يشهد المعارك إنما كان يخاطب الكفار بشعره ولسانه، فعندما سئل عن ذلك قال له وأنكى عليهم من وقع السيوف، أي لشعره أنكى عليهم من وقع السيوف. والله سبحانه وتعالى غني عن سلاح البشر وعن قوتهم، وإنما يمتحنهم بإخلاص قلوبهم له وبإرادته سبحانه وتعالى وإرادة أداء ما افترض على عباده، فإذا علم الصدق والإخلاص من عبد نجح في الامتحان لديه، سواء بذل شيئا أو لم يبذله. وأنتم جميعا تقدرون على بذل ما كان يبذله أحمد ياسين رحمه الله تعالى، فما فيكم أحد الآن إلا وهو يمشي على رجليه ويحرك يديه، فكلكم يستطيع أن يقول ما كان يقوله وأن يفعل ما كان يفعله. فلذلك إذا أدركت الأمة هذا الدرس وعرفته، تحولت الأمة جميعا إلى أمثال هذا الرجل الذي أخاف اليهود وأذلهم، وبذلك تنتصر هذه الأمة على أعدائها. فعليكم عباد الله أن لا يحتقر أحد منكم كلمة حق يقولها، وأن يعلم أن تلك الكلمة التي يقولها إنما هي بيعة مع الله تعالى ووفاء له بهذا الحق الذي في عنقه، وأنه لا يمكن أن يموت إلا الموتة التي كتب الله عليه. فالإنسان إنما يموت بأجله، لا يمكن أن يتقدم ولا أن يتأخر، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وإذا كتب على الإنسان أن يموت فتلك الموتة المكتوبة عليه لا بد أن ينالها أينما تكون يدرككم الموت. فلذلك لا بد أن يموت الإنسان بما كتب الله عليه وبالهيئة التي كتب، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. وبالأخص إذا عرف الإنسان أن ما يصيبه بعد الموت من تقطيع أعضائه وتفريق جسده لا يحس له بألم، فالشاة لا يؤلمها السرخ بعد الذبح، كما قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. فلذلك على الإنسان أن لا يحجم خوفا من الموت، فالموت آت لا محالة، والإنسان ميت لا بد. ولذلك فقد مات من سبق، هل مات آدم عليه السلام، هل مات من وراءه من الأنبياء، لكن الذي ينبغي أن يختاره الإنسان لنفسه هو أن يختار الموتة المشرفة، وأن لا يكون كالذين يموتون من الرعب ويموتون من الجبن، وأن يكون من الذين يموتون على الحق قائمين به، كما مات خيرة أسلافنا. فأولئك الأسلاف الذين ماتوا على الحق ونصروه وأيدوه كانت موتتهم حياة باقية خالدة. فلذلك لم يمت من نال الشهادة في سبيل الله، وقد نهى الله تعالى عن إطلاق الموت عليه، فقال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. وقال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فهم أحياء عند الله سبحانه وتعالى، وأعمارهم امتدت، فلا حزن عليهم ولا أذى، وقد انقطعوا عما في هذه الدنيا من أنواع المذلة والهوان. وإن الحر الأبي في هذه الحياة لا يرضى أن يعيش في حياة المذلة والهوان، لا يرضى أن يعيش في دنيا يحكمها اليهود ويحكمها عملاء اليهود القرود. فلا يرضى الإنسان بهذا العيش الذليل إذا كان حرا أبيا، وإنما يطلب بذلك الموتة السعيدة التي ينال بها الشهادة في سبيل الله، ويقترب فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينال بها الدرجات العلى من الجنة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغفر للشهيد عند أول قطرة تقطر من دمه، ويزوج بسبعين من الحور العين. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشهداء يعرضون على الله فيقول تمنوا، فيتمنون أن يعودوا إلى هذه الحياة حتى يقاتلوا فيقتلوا في سبيل الله، وهذا ما تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا، فأقاتل فأقتل ثم أحيا، فأقاتل فأقتل. فلذلك عليكم عباد الله أن تعلموا أن ما يناله المجاهدون في سبيل الله والباذلون والمضحون في سبيله إنما كان مكتوبا عليهم من قبل، ولم يتغير فيه شيء، ولم يتأثروا بمواقفهم، إنما زادتهم عزة وقربا من الله سبحانه وتعالى، ولم تنقص أعمارهم ولا أرزاقهم ولا قربت آجالهم. عليكم أن تعلموا أن الموت بيد الله وحده، وأنه هو الذي يحيي ويميت، وأن من سواه لا يستطيع ذلك حتى لو ادعاه، فقد ادعى من قبل نمرود أنه يحيي ويميت فبهته الله سبحانه وتعالى وكذبه. ولذلك قال الله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، أي بسبب أن آتاه الله الملك تجبر وبغى، فحاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فلذلك عليكم عباد الله أن تصدقوا الله سبحانه وتعالى، وأن تضحوا في سبيله بما تستطيعون، وأن لا يحقرن أحد منكم كلمة حق يقولها، وأن يعلم أنها والله لا تنقص رزقه ولا تنقص أجله ولا تقربه إلا إلى ما كان مكتوبا عليه من قبل. فإذا قال الحق وكان صادقا مع الله سبحانه وتعالى فهو الرابح عند الله تعالى، ولا يمكن أن يتضرر بالحق أبدا، فإن الحق ينفع ولا يضر. وقد قال الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فالصادقون يرفعهم الله سبحانه وتعالى على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن وكتا يديه يمين، فلذلك ينفعهم صدقهم يوم القيامة، وهو نافع لهم في هذه الحياة الدنيا أيضا. فأنتم جميعا تحتقرون الكذابين، وتعلمون أنه لا يوثق بهم لا بأقوالهم ولا بأفعالهم، فلذلك كانوا في هذه الدنيا محلا للاحتقار والمذلة، وهم كذلك يوم القيامة في المكان الذي يهديهم إليه كذبهم. فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إنكم تعلمون مراتب أهل الإيمان فيه، وأن أعلى أهل الإيمان إيمانا للأنبياء، ثم بعدهم الصديقون، ثم بعدهم الشهداء. فعليكم عباد الله أن تحرصوا على إيمانكم وزيادته وعلو درجاته، وأن لا تكونوا من ذوي الهمم الدنيئة الذين يرضون بعاجل هذه الحياة الدنيا وينسون ما أعد الله تعالى للمؤمنين في جنات النعيم، ينسون الحسنى والزيادة. وقد قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إن هذا الدهر الذي تعيشون فيه هو دهر العبر والغير، وإن كل حادثة تمر على الإنسان ينبغي أن يأخذ منها درسا يزيده، وأن يتعظ بها ويتذكر أيام الله. ومن لم يفعل فإن الموت سيعظه، وكفى بالموت واعظا. فعليكم عباد الله أن تأخذوا العبر والدروس من وقائع الزمن وغيره، وأن تعلموا أن ما يحدث فيه إنما هو تنبيه وتذكير. وقد قال الله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسفت الشمس، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر خطيبا بعد أن أدى صلاة الكسوف، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، يخوف بهما الله تعالى عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. إن عليكم عباد الله أن تستشعروا آيات الله وما يحدثه من الغير في هذا الكون، وأن تأخذوا من ذلك الدروس والعبر، وأن تعلموا أن الله سبحانه وتعالى يذكركم به وبأخذه الوبيل وبسرعة أخذه، لئلا تغفلوا عنه، فالغافلون مطرودون محجوبون عن الله سبحانه وتعالى. عليكم عباد الله أن تكونوا من الواعين المدركين المنتبهين، فالله تعالى يضرب الأمثال في القرآن بهذه الوقائع والقصص، ولا يضربها إلا تنبيها لكم وتذكيرا. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهي آيات وعبر تحيي القلوب الميتة وتتفطر لها الأكباد. إن الله سبحانه وتعالى يتعرف على عباده بالنعم ويتعرف عليهم بالنقم، وكل ذلك فتنة وابتلاء، كما قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إن عليكم عباد الله سبحانه وتعالى أن تحققوا الولاء له ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، كما أخبر الله عنكم بذلك في قوله: